اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كاملة باس، تكونوا بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم حلقة قسرة، حلقة الحب والوعي. توحشتكم بزاف، وحسيت عندي بزاف ما حكيتش معاكم، ما لبيش على، لكن حسيتها مدة ما بيش ولا كي كنت هاد الأيام غايبة شوية على مواقع التواصل الاجتماعي ولا مشو شنومي، حسيت باللي توحشتكم هواية هواية كما يقولوا العراقيين. اليوم عندي مدة ونخمم في واحد الموضوع، لأنه موضوع قصرة كتجيني هكا نكون قاعدة ديني لازم نحكي على الموضوع. هذا الموضوع شفته بزاف، شوف كل ما نجي للجزائر نتلاقى به هذا الموضوع بزاف ونحب نهضر عليه، لكن ما نلقاش الكلمات المناسبه ونخاف نجرح ناس ولا نخاف ناس ما تفهمنيش صح. لكن قلت يلا اميره خلينا نديروا هذا الموضوع باش نحيه من لاليست ديالي تاع المواضيع، لاني حبيت نحكي عليه. للاسف للاسف للاسف راني نشوف واحد الحاجه اللي ولات كاينه بزاف، كانت كاينه من الماضي لكن نشوفها دوكا ولات بزاف، اللي هي الناس اللي تجمل صورتها. تقولي اميره فوتوشوب فيستون فلتر، نو، اللي تجمل صورتها الداخليه وترجع تبين نفسها ولا يبين نفسه إنسان صالح. ما سمياش نفاق لأنها أظن أنها فاقت النفاق. أصبحنا نشوف اليوم ناس في حياتنا اليومية، أشخاص نعرفوها أو أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي كان، يحبوا يكونوا كيفاش نفهمكم، يبينوا روحهم ناس محبة، ناس داعمة، ناس قلبها أبيض، ناس تحب الخير لغيرها، ناس كيفاش نفهمكم، مهم يماكييو الروح ديالهم، ناس دير فلتر للروح ديالها لقلبها، مش فلتر للوجه، فلتر داخلي. وكيفاش يديروا هذا الفلتر؟ تلقيهم ناس أذكياء، عندهم طريق، عندهم استراتيجي، خلينا نقوله عندهم استراتيجي باش يسقموا المظهر تاعهم. تلاقاو بهم في حياتنا العامه، حياتنا يوميه، تقايق انسان باش يوصل لمبتغاه، يبين بلي هو ناس انسان كي هو كيما الناس وعادي، هو متواضع وهو مسكين، هو ما قدرش يلحق، هو عنده تاني مشاكل، هو ويزيد عليها فيهم. كما نلقاو ناس على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تبين روحها، ولينا نشوفوا الإنسان القوي اللي ما يبينش وش كاين داخله، واللي ما يحبش ينشر السلبية، واللي ما يحبش يتمسكن، ولا اللي ما يحبش يكون ضعيف ولا يكون ضحية، ولا هذا الإنسان القوي واللي هو جينيرالمون هي قاعدة لكن مش قاعدة، جينيرالمون كل إنسان تشوفوه ما يبكيش بزاف، ما يتمسكنش، ما يشكيش، ما تلقاوه هو اللي قلبه أطيب قلب، برك وشنو دير فيل تخل العكس، بالعكس دير فيل تخدوك اللي فيل تخلي زعقوا اللي نديروهم حنا باش نتم سخروا نكبروا فمنا ونيفنا ونبانو شغل زي ما هكا نضحكوا، هو لابسه باش برك ما يبينش للناس ضعفه، هو يسميها ضعف. وكاين الناس العكس، هي ناس قبيحة وناس غير محترمة وناس ما فيهاش الخير فما ليها، ويطيحوا بلي هما مساكن وهما يحبوا الخير لغيرهم وقلبهم طيب، مش ده فهمتوني. والحاجة اللي أنا اللي تستفزني قليلا مش هذا الشيء، ما يستفزنيش إنه الناس تلعب أدوار ولا ناس تمثل على الآخرين، لا، ينرفزني إنه الناس العامة ما غي على بالها باللي لازم تعاشر إنسان باش تعرفه وتحكم عليه، لكن شوف الناس ولا تحب الإنسان اللي يتمسكن، الناس ولا يحبوا الإنسان اللي يبكي، اللي يحب يبين لهم باللي هو ما أفونساش أو كيما هما، دايما يبين باللي هو عنده مشاكل وماشي مليح وكامل وكامل، باش الناس كنت تحس روحها relatable. لأنه جينيرالمون إنسان يستفزه ولا هو يكون فخور بإنسان نجح ويكون حاب يلحق كما هو صح، يحاربه ما يحبش يشوف إنسان نجح عليه. لهذا كاين ناس يدرسوا استراتيجي هما من نجحوا ميافونسي، بصح يبينوا للناس بلي هما عندهم عراقيل وحابسين في بلاصة برك باش يستعطفوا الناس. ولا الكلمة كاين بزاف ناس يحبوا يستعطفوا الآخرين. وشفتها هذه صارت مع واحدة صديقتي في العمل، عندها واحدة تخدم معاها دايما تتمسكن وتستعطف المدير، تستعطف الناس كامل بلي هي مسكينة بلي هي، وفي الأخير هي اللي أشر واحدة في العمل. وكي حكيت لنا قصتها وش دارت فيها هاد الإنسانة وتتمسكن باك تروح ليهم، هذي تاش سبقني وبكا ضربني وبكا وسبقني وشتكا، شو قاعدة تحكي وانا قاعدة نشوف بزاف هكا دي بخوفي في راسي ونقول بلي بزاف ناس عندهم نفس المشكل. شحال من واحدة فيكم راهي تسمع فيا هكا جاها اسم في راسها، ايه صح عندي واحدة كنعرفها في حياتي اللي هي اللي شريرة واللي هي تمسكن على طول موم على بالي بلي قاعدنا هاد الانسان في حياتنا. لهذا بدنا نقول علاش ما نقدروش نعيشوا في عالم وين نكونوا شفافين مع الناس، وين الانسان اللي ماشي مليح يقول انا ماشي مليح وحيلقى ناس ماشي مليح يحبوه كما هو، بس كون يشوف بلي الناس اللي الناس حاشا البعض، الناس اللي ماشي ملاح راهي غير تعم راهي غير تزيد. ثم نقول علاش هذاك الانسان ما يطيحش بلي هو كيف كيف انسان ماشي ملاح، فهمتوني؟ دونك هكا الناس اللي ماشي ملاح يعودوا يحبوا داك الناس اللي ماشي مليح، والناس الملاح يولوا يحبوا الناس المليح. احسن يكونوا ناس شفافين. حقت هذا الوقت وليت نخمم بزاف التخمام تاع وعلاش حنا البني ادم وني تري كومبليكي. باغ اكزومبل الحيوانات عايشين ببساطه، والانسان لوجود العقل اللي ميزو على الاخرين بصح عايزنا باش نكونوا خير، ولينا حنا اللي نحكموا على بعضانا نقتلوا بعضانا نخسروا لونفيرونمون اللي عايشين فيه. شغل راني نقول كل ما نتفكر أجوج وماجوج اللي مفسدين في الأرض نقول هل إحنا الناس ما فسدناش بما فيه الكفاية؟ الفساد اللي راه صاري ماشي كافي، كاين فساد أكتر من هذا. كي نشوف شرا وصاري في العالم نقول خلاص هدوه خرجوا خرجوا إحنا ما فقناش، بس كل الفساد اللي راه كاين لا يطاق لا يطاق، لأنه أنا نشوف بلي الشر انتصر على الخير، وراني نشوف باللي الناس الشريرة ولات في القمة والناس الخيرة ولات تحارب. كان هناك خلل، هناك خلل ما لبالي شنو الحل، لكن بغي محبت ناقش الموضوع معاكم. ياريت تبعتوا لي رسائل وتقولوا لي وش رايكم في الموضوع، وش رايكم في انه الشر بدأ ينتصر. احنا تعلمنا وتربينا مصغر انه الشر قد ما ينتصر يجي نهار وين يطيح. هل يا ترى الشر هذا راح يتغلب عليه الخير ام سيدوم؟ حتى الانرجي اللي ولات كاينه في الحياه ولات صعيبه. اشوفه انا بما انه بحكم اني عايشه في بلدين، عايشه في دبي وفي الجزائر، يعني فتره عايشه في دبي فتره هبطني عايشه في الجزائر، مازال ما استقريت في بلد منهم بعد. أنا مستقرة يعني حياتي يعني مستقرة في دبي، لكن ما زال عندي حياتي في الجزائر، عملي عائلتي بزاف أشياء. فنقدر نقول لكم حاجة، كل ما وليت نرجع للجزائر هذا مؤخرا يعني هاد المرتين الأخيرة نحس كاين واحد الطاقة غريبة بعض الشيء، اللي هي أنه كاين بزاف أحكام وكاين بزاف واحد الطاقة سلبية في انه الناس مش قادرة تافونسي لانها خايفة خوف من بزاف اشياء، لانه جزنا بزاف امور، كان حراك وبعدها كان كورونا وبعد بزاف اشياء. ثم نشوف بلي ناس خايفة انها تافونسي، خايفة انها تنجح، خايفة انها تديرك شي حاجة، وبعد تم الخوف هذا يقولوا ما يحبوا يشوفوا حتى واحد ناجح يحاربوا الناجح لانه يقولك ليش انا ما قدرتش ندير هذا كيقدر يدير. هاد العفسة اللي عشتها هاد العشر ايام اللي جيت حسيتها بزاف، وليت انا نحس يعني نحس بهالأشياء كي نشوفها تنفكتيني، بنقول رخ في دبي ما نشوفهاش كامل، بس كل واحد عايش في كل واحد عايش الروح، وكل واحد يافونسي ناس تافونسي سريعة جدا. الوقت يمر بالخف في دبي، سريعة ديك البلاد سريعة جدا. كي نقولكم الوقت نود نلقى تحت الظلمة حتى ميرو، والله والله والله والله العلي العظيم ميرو يقول لي يبدأ يبكي فعلى الشيء يشوف الظلمة يقول يا ماما it's dark، وكشنان فيلمي ولكم يبكي كي طاح الظلمة يشغل تمتم طاح الظلمة ومزال ما خرج ولا راح البارك ولادي لي ماما it's dark I want night I want a day I want a day to come I want the morning. يبدأ هكا يدير سريعة جدا الوقت يموت يمر بالخف لأنه الناس ما عندهاش الوقت سريعة. كونترارمون هنا نو، زعما في دبي نعطيك اكزومبل اللي عايشين تما يكونفيرميو لكم، ما كتبقيش ديري لا سيست، كان ديري لا سيست خلاص تلقاي روحك في الليل، فهمتوني؟ تما تنوضي صباح تبداي تخرجي تخدمي تولي تلقيها الليل. في الجزائر بعضهم نوضي تشربي قهوه بعقلك مع تخرجي تخدمي فاش غادي تولي للفطور تعاودي تخرجي تدخلي ديري بتيت سياس تعاودي تنوضي تشربي قهوه تزيدي تقعدي باش تعشي باش ترقدي. ما في الأردن لا ممشوز، لكن دبي سريع جدا الوقت يفوت بسرعة جدا فائقة لأنه بلد سريع الانرجي تاعو سريع، الناس ما غير تخدم تخدم تخدم تخدم، ما كاش سوشيال لايف بزاف غير الخدمة الخدمة الخدمة الخدمة. دونك الوقت سريع يجوز بالخف الانرجي تاعو ماسكلين بزاف. قاعدة أنا ما نحبش السرعة بزاف وما نحبش البطء بزاف، نحب الوسط ومازال ما لقيتش الوسط ديالي. دبي بزاف سريعة، جزائر شويه بزاف بطيئة فيما يخص الطاقة فيما يخص الوقت. ونحس انه الناس ما هيش لاتيا بروحها، بس كل انسان مشي قاعد نهضر عامة انه كل انسان والله نصيحة كل انسان يركز برك في روحه ياك وصح ينحي الناس قاع من باله، ميهمكش الناس كيفاش تتقدم، ميهمكش ناس نجحت ما نجحت، ميهمكش خدمت ما خدمت، ميهمكش زوجت ما تزوجت، تولي أساسك فقط هو أنت، تخمم في روحك فقط. لن يغير الناس الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كل واحد يغير من نفسه يطور من نفسه إيه وفا أفانسي تو سنصابل. ملي كان كل واحد يقعد يعس في خوه ما حاش نافونسي، ني لا يعس حيا فونسي ني لا راه يتعس راح يافونسي، بين زوج ما يافونسيوش، باسكو اللي راه يتعس راه يعس في واحد اخر وهي رايحه. لهذا الحاجه المخيره الواحد يقدر يديرها ويقدمها لنفسه انه يلتا بروحه فقط وما يكونش متصنع ويكون هو وبس. احيانا تتصنعي وبالك لو كان كنتي على حقيقتك، لو كان راكي نجحتي، لو كان راكي ديتي هذاك البوست دو ترافاي، لو كان راكي تزوجتي بشخص اللي حباته، بالك انتي لانك من خوف انك ما تعجبيهمش بصراحتك وبنفسك وبطموحك وحبك وكل شيء تتصنعي باش تدي هذاك المكان لهذاك المنصب لهذاك الزوج، بصح ما تدوم لكش لانه ما كش ديري حاجه تحبيها من قلبك. هذه حاجه اللي الناس تغلط فيها، مهم نزوج ولا مهم ننجح او مهم حتكوني بعد تلحقي بالك اوكي تترفي وكاع بعدا تعودي عايشه تعيسه باسكو ماكيش عايشه روحك. اللي دايرين بك ما يعرفوكش انتي من الداخل، عباك العفسه تقتل تقتل تقتل تقتل انك تكوني في وسط بناء ناس ما تعرفكش من الداخل وانتي احلى من واش راكي تبيني. لهذا الواحد ما يفرصيش روحه يكون مع ناس ما يولموهش، ما عندهمش لي ميم برينسيپ، ما عندهمش لي ميم فالور، لابسين ماسك برك ولا هو يكون لابس ماسك ما تدومش، ولا يكون يخدم في خدمه ما يحبهاش جست على جال الناس ولا نظره الناس ولا السكاره في ناس. هباك يشوف ناس تخسر حياتها على كلمه سكاره، دوك نخدم السكاره فيهم تكون زوج سكاره فيه، باسكو كي ديري سكارا في روحك قبل ما كديري سكارا في حتى واحد الدنيا هادي، اول واحده وين دير فيها سكارا هو انت. والله هذا الوعي تاع الانسان لازم دائما يكون مرفوع. كاين ناس تخمم تخمم تخممش بعقلها، تخمم بغل بالحقد، ولا تخمم بصدمه من الصدمات اللي تصدمتها في حياتها. نقول لكم سامحوا ليبيريو افونسيو، ديروا حوايج تحبوهم، ولو كان يكونوا بسيطه ديروا حوايج تحبوهم، لانه تما اللي راح تنجحوا. كي ديروا حاجه تحبوها وحاجه اللي تطلع منكم والحاجه اللي تخليكم ما تعياوش من الحاجه اللي كديروا فيها. بزاف ناس دارت مشاريع ولا دخلت زوجت بناس ولا حتى انجبت من اجل سكارة، شحال من وحده تعرفوها اوكي زعما جابت الاول والدوزيام، بعد تولي دير شغل دير كونكورونس مع لوستها ولا مع في الدراري، هذيك تجيب هذيك زيد تجيب كونكورونس. والله لو كنت تدخلوا في اعماق في قلوب الناس ولا في عقولهم تشوكاو، تقولوا صحيح اكزيست وي مالوغوزمون اكزيستي وعفايس في العالم اللي الواحد كيشوفهم يتشوكا. والانسان الحق ماشي الانسان، الشيطان الحق انه يقيس الانسان ويأديه لدرجة انه لو كاينين واحد الحاجات في البني ادم يشوكيو، يعني البني ادم اللي قادر يدير واحد العفايس باش يلحق نرحاب، قادر يكذب، قادر يغش، قادر يقتل، قادر يدير بزاف اشياء. لهذا ان شاء الله يوما ما نعيش في عالم بدون فلتر، بدون تصنعات، بدون نفاق، كل واحد يعيش كما يحب، واحد ما يقصر في اخوه. والله اجمل حاجه تعايش، يهمكش تولي ما يهمكش هذاك شكون يعبد ولا هذاك واش يحب ولا هذاك بمن يزوج، ما يهمكش. طال نحو جاجمنت مع حياتنا، نقولوا ما نجوجيوش وما نلقوش الاحكام على الاخرين، ودي حاجه بداوها برك. انا هاللي بديت ما نحكمش على الاخرين، قعدنا الجاجمنت قاعد نشوف واحد يقولوا حش ولا لابس هكاك ولا نورمال عادي، شغل كي تقوليها بينك وبين روحك، بصح كي تخرجيها من فمك اللي واعره. نقدروا بيناتنا وبين روحنا نجوجيو داخل راسنا، ما قاعد العفساني نسين نخدم على روحي باش نحيها اطلاقا ان شاء الله نلحق. تقدري تجوجي بينك وبين راسك هكا في داخل عقلك، تقولي هذا شو يدير هكا، شو يزيد عليها، ولا في عيي، ولا اوكي تحلو فات تخرجيها من فمك. انت قررتي، احنا كاع مخيرين اني نخمم في حاجه وننطقها ونديرها خيط رفيع، نخمم خليها داخل راسي ونستغفر ونقول ماليش دعوه كما يقول المصري، دخلنيش يا ربي، استغفر الله نانا وسيب ونكمل حياتي. لكن نخرجها من فمي لتما لي سافا با، نخرجها من فمي نقولها لاي انسان، مش معناها نقولها له غير ليه. لهذا نصيحتي كل واحد يلتب روحه، كل واحد يركز في حياته وفي مشاريعه، والانسان يركز في مشاريعه راح يافونسي، راح يلحق فغيمو وين حب، انه راه مركز هيز فوكس، يتقرب من ربي، يتقرب من روحه من الداخل، يعرف روحه، يحب روحه. اجمل حاجه يقدر يقدمها الانسان لروحه انه يحب روحه ويرفع ثقته في نفسه ويكسبتي عيوبه ويكسبتي صدماته، يتسامح معاهم، يقول عادي صارت لي الحاجه فور ريزن، وشكرا انها صارت لي، هي اللي رجعتني انا تاع اليوم، لانه انا بدون صدماتي اللي صارت لي في الماضي مانيش انا تاع اليوم، بالك كما عشت وش عشت مانيش انا وشاني اليوم. صح صدماتنا تصنعنا، نتصالحوا معاها ونقولوا الحمد لله وشكرا يا ربي ونتخلوها تروح. احيانا تاني واش نشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي فيه اكس شويه، كي نحكيوا بزاف على باغ اكزومبل على الصدمات، لو كان غير ما صرات ليش، لو كان ما صرات لكش ما راكش انت اليوم، ما راكش قوي بهذه القوه، وما راكش كل نقول لك what doesn't kill you make you stronger، الحاجه اللي ما تقتلكش تقويك، وهذا صح. وشنو بصح لازم تصالح مع نفسك، ما تخليهاش فيك، قول الحمد لله صرات لي وشافيها ربي خير ونافونسي. اجمل شيء الواحد يافونسي في حياته. لحقنا لنهايه الحلقه. نقول لكم نحبكم بزاف، ان شاء الله تكونوا هكا اكو تخمو في عفايس، روحوا قولوهم لي، بعثوا لي رسائل. نحبكم بزاف، شكرا على وجودكم، شكرا على دعمكم، شكرا على حبكم، نحبكم بزاف. ربي يخليكم ليا ويخليني ليكم، وقعدوا دائما هكا دعم لبعضانا. مع السلامه، وكانت معكم اميره ريا. باي.